ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فإخواني الكرام، ندخل في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وتبقى لنا حديث في كتاب اللعان، ثم إن شاء الله ندخل في كتاب الرضاعة. الحديث الأخير حديث أبي ذر. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه هو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، فليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا من كفر أو قال يا عدو الله فليس كذلك إلا حار عليه، كذا من مسلم وللبخاري نحوه. وحار بمعنى رجع. طيب، ذكر الإمام الحافظ رحمة الله عليه هذا الحديث الشريف عن أبي ذر رضي الله عنه، وفيه ثلاثة جمل منهيات عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور عظيمة: أن يتبرأ الإنسان من والده فينسب لغير أبيه، أو أنه يدعي شيئا ليس له. هذه الجملة الثانية في المنهيات. والجملة الثالثة: من دعا رجلا قال لرجل، أو كفر رجلا قال له يا كافر، أو قال له يا عدو الله. فهذه من المنهيات الثلاثة. أولها نفي النسب، لذلك هذه مناسبة هذا الحديث في هذا الكتاب العام، وهو نفي النسب الذي أتى جعل المصنف يأتي بهذا الحديث، لأن الباب يختص باللعان، ومن اللعان كما بينا بداية هو نفي النسب، حيث يتبرأ الزوج من حمل الزوجة وينفي الولد عنه، وقد بينا ذلك في أول حديث الباب. فكان من مناسبة هذا الحديث أنه فيها جملة على أنه أيضا فيها تبرؤ المرء من نسب أبيه أو نسب قريته أو نسب قبيلته أو أقرباه أو ذريته. كل هذا جاء من مناسبة هذا الحديث في باب اللعان. والحديث كما قال عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من أجل الصحابة، وهو اسمه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن بني غفار أو بني غفار، وقبيلة غفار من القبائل التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك تصريحا، قال لما أسلمت أو أسلمت هي وقبائل الأخرى، زي قال أسلم قبيلة أسلم، قال أسلم سلمها الله، وغفار غفر الله لها، وجهينة ومزينة موالي الله ورسوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب قبيلة غفار، يعني قبائلها في الإسلام، ومنها أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الصحابي الجليل الذي قال فيه الإمام الحافظ أبو نعيم، قال هو العابد الزاهد القانت الفريد رابع الإسلام، كان من رابع أربعة أسلموا، وكان رافضا للأصنام كما قال، خدم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأصول، حفظ العهود والوصايا كما قال الإمام على المحن والرزايا. وقال الإمام الذهبي رضي الله رحمه الله تعالى كان عن أبي ذر كان رأسا للزهد والصبر والصدق والعلم، وكان له مذهب في الزهد، كان يرى رضي الله عنه بأن إذا زاد ما عند المرء من قوت يومه، كل ما زاد عنه من قوت يومه يوم واحد فهذه زيادة، فلا يحل المرء أن يبقيها عليه يخرجها. وكان هذا القول يعني مرجوح وليس براجح، وخالف فيه الصحابة، لأن الصحابة كان عندهم أموال ويدخرون، لكنه كان يرى من زوجه رضي الله عنه بأن إذا زاد ما عنده عن يومه فهذا يخرجه وأنه يكفيه رزق يومه يأتيه يوم بيوم. ولذلك كان من الزهد ومن الورع بمكان كان من الصادقين الأولين للإسلام قيل أنه لم يكن لم يسجد لبشر لصنم في الجاهلية قط، بل كان من الذين يتألهون، يعني كان يعني يعلون أنه أن الإله واحد أو يوحدون، وكانوا يعني يقرؤون أو يدرسون في النصرانية، ولكنه كان يعلم بوجود بقرب ظهور النبي أيضا. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أرسل أبي ذر أخاه إلى مكة ليسأل أو يستفسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث أيام ثم رجع قال ما وجدت؟ قال وجدت رجلا يأمر بالخير وأنا عن الشر. فقال ما أتيتني بشيء؟ فذهب هو بنفسه قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقف على الرسول صلى الله عليه وسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والشهادتين، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يظهر ذلك، فخرج إلى قريش وأخبرهم بأنه صدق بكلمة الحق أو قال نطق بالشهادتين، فقاموا عليه قال صبئت، وضربوه وأدوه حتى لم يخلصوا منهم إلى العباس رضي الله عنه، وكانوا قد نالوا منهم. ثم بعد أن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة خرج أبو ذر وعاش مع قومه يعلمهم، أولا رجعهم يسلم إلى قومه على أن يعلمهم، ثم لما هاجر يسلم جاءوا بعد ذلك بعد أن مكث في قومه يعلمهم ويدعوهم إلى الإسلام وإلى الخير. فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم كانت له نعمة الصحبة، وكان يعني كانت له يعني كانت فيه نبوة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أبو ذر عاش وحيدا ويموت وحيدا، أو ذلك هو كان وحيدا فريدا. فقال ولو مناقب يعني لو أحاديث خاصه النبي صلى الله عليه وسلم بها، كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخصه في أحد الأحاديث. قال يا أبا ذر أترى أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس وكنت أظن أن سلم سيسعى إلى حاجة يقولها لي، فقال لو نبي سلم ما أحب لو أن لي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وليس عندي منه شيء. وهذا الذي جعلت أبي ذر يقول بهذا المذهب في الزهد، يعني لما كان عليه السلام فقال له يا أبا ذر خصه بهذا الحديث، كأن لو كان عنده أحد جبل أحد ذهبا قال له نبي سلم ما أحب لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما يمسي علي ثلاثة أو رابعة ما عندي منه درهم أو دينار. فكان يعمل ذلك أبي ذر، وقلت كان مذهبا له في أنه كان يرى أن الخروج من الدنيا والتعفف أفضل من إبقاء المال عنده أكثر من يوم أو أكثر من ذلك. ويعني هو أيضا كانت له حديث رغم أن في أبي ذر من قال الله خالصا بها من قلبي دخل الجنة، فقال له أبي ذر وينزل وإن سرق، قال وينزل وإن سرق ثلاثا، حتى قال رغم أن في أبي ذر. وكان أبي ذر عندما يحدث هذا الحديث يقول على نفسي أيضا رغم أن في أبي ذر. فكان أبو ذر يعني له مناقب، له مرافقة وصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما حدث في غزوة تبوك فيما أذكر بأنه انطلق، وكانت غزوة شديدة الحرب، كانت فيها شدة في الحرارة، وكان تخلف كثير من الناس عن هذه الغزوة، منهم المنافقين الذين جاءوا يعتذروا مثلا بعد ذلك وقبل اعتذاره، ومنهم الثلاثة الذين خلفوا ونزلت فيهم الآيات. فكان أيضا أبو ذر كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من شدة وهيج الشمس أو جدا وقف به الدابة التي معه أو توقفت وحدث بها تعطل، الحمل المتاع الذي كان معه تعطل، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عليهم. وهو لما وجد أنه قد تعطل ولم يجد بد من أنه ينطلق نزل ومشى على قدميه بشدة الحرب. فلما سبق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فجالس الصحابة يذكرون أناس لم يأتون معهم ويقولون فلان لم يأتي وفلان لم يأتي، منهم من يرمز عليهم بالنفاق وغير ذلك، ثم ذكروا أبا ذر على أنه ليس معهم الآن. وكان أبو ذر انطلق يمشي على قدميه، فلما يعني من كان من بعيد فقال لما سلم كن أبا ذر، يعني هو كان يتمنى أن يكون هو أبو ذر، وكان أبو ذر كن أبا ذر. ثم كان فأتى يمشي وفي عليه شدة التعب من وهيج الشمس، وكان هذا يعني كانت هذه الغزوة فيها لا أبو ذر معلش أبو ذر كنا أبو ذر هذه لا كن أبو ذر هذه هي كن أبو ذر كن أبو ذر هذه ثابتة أنت رجع أنا ما قلتش متخلف هو ما تخلف هو تعطل ثم أدرك فجاء ماشيا فقال له كن أبا ذر يعني هو رآه من بعيد وكان يتمنى وسأن يكون هو لأنه ابتدوا يتكلموا عن الذي لم يأتي وهو يظن أبا ذر خيرا فلما رأى قال كن أبا ذر فكان هو أبو ذر ما أذكر رواية ثانية لكن هذه الذي أذكر الرجل الذي كان يزاوه ما تكون أنا أذكر نعم في هذا ثاني لا لا قد يكون لها رواية أخرى غيره يعني أيضا فيها لكن هو قال كن أبا ذر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا وقد سرقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى الكوفة ما أدري أو خرج المرء خارج المدينة ثم طلبه في خلافة عثمان أن يأتي عثمان رضي الله عنه وارضاه كان شديدا في الحق وكان عندما يخالف الولي شيء إنه مناقض مع بعض الولاة في ذلك فطلبه عثمان أن يأتي فأتى فلما دخل المدينة وانتهى من طلب عثمان له استأذن عثمان أن يخرج إلى حمى المدينة على 90 كيلو من المدينة فيها حمى الإبل ليعيش هناك ما أراد أن يعيش في المدينة لأنه يعني لما وجد دخل المدينة وجد قد ارتفع البنيان فيها وكان له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إن سما أو إن على السلع إن على السلع فلا تجلس في المدينة فخرج بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هو يراها وصية له فخرج فلم يرد أن يجلس في المدينة فخرج في هذه المنطقة التي فيها الحمى وجلس فيها حتى أنه كان معه زوجة وغلام فلما جاءته المنية قال له إن أنا مت فغسلوني وكفنوني ثم ضعوني على الطريق فلما يمر أحد قول هذا أبو ذر وسبحان الله لما حدث ومات وكفنوه ثم وضع الطريق إذا بعبد الله بن مسعود يمر وهو راجعا من الحج كان وما ذلك لا نجعل فسأل من هذا قال أبو ذر فبكى كثيرا أنه كان يحب أبو ذر كثيرا كان هناك أيضا أخوة شديدة بين عبد الله بن مسعود وبين أبو ذر ثابتة في السير فبكى قال رحم الله أبو ذر وصدقت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عاش وحيدا ومات ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا فصلى دفنه وصلى عليه ثم انصرف وكانت له أيضا من زوجه بأنه ابتلي كثيرا في حياته في زوجته يعني ما كل ما تزوج من امرأة هو ألم كان ما يتزوج الحسناء الجميلات الرفيعات كان يتزوج يعني المرأة التي يعني نقول سحماء غبراء لا تعتني حتى بنفسها كما قالوا فقالوا لما تتزوج هذه ولا تتزوج الحسناء البيضاء الجميلة قال أتزوج امرأة لا أحب أن أتزوج امرأة تنفعني ولا تضعني أنا آسف وأحب أن أتزوج امرأة ترفعني يرى بأن يعني قلت لو تزوج الجميلة الحسناء البيضاء في أنها ستضعه يعني تنزله عن زهدي وعن ورعي وعن الآخرة ينشغل بها فأراد أن يتزوج الذي ليس على هذا القدر حتى ترفعه وينشغل بالآخرة وابتلي أنه ما كان يعني كل ما رزق بذرية كانت تموت كل ما رزق بذرية من نسائه مات ما تبقى له أحد فسئل عن ذلك قال لعل الله عز وجل أخذهم منهم في الدنيا ليقيهم لي في الآخرة وهذا أيضا من زهده ومن صبره على البلاء رضي الله عنه قلنا أنه كان متعففا جدا وكان من أجل وأعظم الصحابة ولو قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم كباقي الصحابة هذا ترجمة للصحابي الجليل رضي الله عنه وندخل في الحديث قال أنه أن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل وكأن هنا من زائدة أنه ليس رجل تكفي ليس من رجل يعني كأنها تزيد أو تأكيد في المعنى ادعى لغير أبي أن ينتسب ادعى لغير أبي أن ينتسب لغير أبي وطبعا هنا الكلام على الغالب يعني إيش على الغالب إيش اللي على الغالب هنا ما هو اللي على الغالب لا ده لسه في الأول لماذا طلب أن يضع على الطريق ولا يدفنوه؟ لما لماذا؟ لأنه لم يكن معه الغلام صغير والمرأة، فأراد أن يمر أحد، يعني هو على أن يمر أحد فيصلي عليه، يعني الناس تمر على المكان الذي هو فيه، فقال ضعوني، وعندما يمر أحد قولوا هذا صاحب النبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فقد الله عز وجل ذلك أن يمر أبي مسعود فيصلي عليه. قلت الغالب، إيش اللي على الغالب في الحديث؟ أحسنت، ليس من رجل، قلنا هذا يبقى المسألة على الغالب، مخرج الغالب. النساء لا أحكام الرجال، فالمرأة إذا انتسبت لغير أبيها داخلة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من رجل، من رجل ادعى، فألفاظ الحديث ما زلنا الدعاء، الدعاء قلنا أن يدعي أن ينتسب لغير الأب، هنا الرجل خرج مخرج الغالب، لأن النساء وقع في هذا الحكم أيضا، وهو يعلمه إلا كفر. طبعا هنا الكفر على، لو قلنا هنا متروك على الظاهر عند الجمهور، طبعا يعني إيش الظاهر لا يعمل به هنا، الظاهر لو قلنا كفر المقصود به الكفر الأكبر، لكن هنا أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي، يبقى لابد هنا من تأويل، لو قلنا بتأويل أو صرف من كفر أكبر إلى كفر أصغر، أو نقول ولكن أو نحمله على الكفر الأكبر بالغلط، لذلك هناك أوجه في حمل الكلمة هنا كفر. بعدهم قال إن هذا كفر الإحسان والنعمة، وكفر بالإحسان والنعمة، يعني هذا إما لحق الله عز وجل أو حق الأب، لأنه انتسب لغير أبيه فكفر بالإحسان والنعمة إلى الله عز وجل أن رزقه ولم ينتسب إليه، وأيضا فيها التعدي على حق الأب فإن الإبن لم ينتسب إلى أبيه، وفيها معنى آخر أنه هذا قال معنى الكفر، يعني جعله كفر إحسان ونعمة وليس كفر أكبر. وبعضهم قالوا أن الكفر هنا يأتي بمعنى أنه قارب الكفر، قارب أن يقترب من الكفر لعظم هذا الذنب، لأن يعني وعند أهل السنة عند يعني قاعدة عند الفقهاء من قارب الشيء يأخذ حكمه، فلذلك يقولون المعاصي بريد للكفر، يعني كثرة المعاصي والديمومة واستحلالها بريد للكفر، فكأنه يشتبه بفعله بعد ذلك، فكأن التفسير هنا بأنه قال كفر لا يقصد به طبعا الكفر أنه خرج من الملة، لكنه قارب على كفر لعظم الذنب في ذلك. والبعض قال هو يحمل على ظاهره على الكفر الأكبر، وهذا إن كان مستحلا لذلك، بس كان مستحلا لذلك فيكون المقصود به الكفر الذي يخرجه من الملة، يعني هو يعلم واستحل ذلك وأراده استحلالا أن ينسب لغير أبي. الكفر طبعا في اللغة يأتي بمعنى التغطية أو الستر كما بينا في شروحات أخرى. قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وهنا أيضا ليس منا أي ليس على الصحيح، ليس مثلنا أو ليس على هدينا، ليس على شرعنا، ليس على شرعنا أو ليس على هدينا على سنتنا، ليس متبعا لسنتنا. وبعض أهل العلم حقا كانوا يقولون أو يحب أهل العلماء كثير أن هذه الألفاظ تترك على ظاهرها ولا يخوض فيها بالتفسير أبلغ في الزجر للسامع، حتى يكون زجرا للسامع عندما يرى بأن من ينسب من ادعى غير أبيه فقد كفر، من ادعى ما ليس له فليس منا، فقالوا اتركوها على ظاهرها ولا تتكلموا فيها على أن تكون ذلك أبلغ في الوعيد والزجر، وفيها لأن التفسير فيها قد يؤدي إلى التخفيف في الوعيد. لكن طبعا احنا نتكلم علميا، لأن البعض يعني أخذ هذه الأدلة كالوعيدية أو الكفار الخوارج وغيرهم من المعتزلة الذين قالوا بالتكفير المسلم الذي يأتي بذنوب المعاصي، فأخذوها على الظاهر فقالوا ليس منا وكفر على الكفر الأكبر، وإلى ما قد بيناه في كتب العقيدة. ثم فليتبوأ موقعه من النار، أي المنزلة التي سيأخذها في النار، سيتبوأ يعني يتخذ منزلا في النار مستقرا فيه والعياذ بالله. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك قد حار عليه، حار هنا بمعنى رجع عليه. طيب هنا هذه كانت يعني الـ الـ الـ طبعا سنبين مسألة الرجوع إليه في ذلك، لكن هنا نبين أولا ندخل بعدك في شرح الجمل الثلاث المنهيات، انتهينا من ألفاظ الحديث والترجمة، ندخل في الجملة الأولى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من رجل ادعى لغير أبيه، وهذا الادعاء لغير الأب أن المرء لا ينسب لأبيه، يغير نسبه، يعني هو اسمه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، فتجد ابن مثلا كذا من قبيلة كذا، فتجد إما أنه ينسب لغير أبيه يغير اسمه، ينسب لغير أبي، أو حتى على الراجح عند أهل العلم ينسب لغير أجداده وقومه. يعني البعض قال ممكن يسمي نفسه محمد بن عبد الله بس يخرج من القبيلة لقبيلة أخرى، ينسب نفسه لقبيلة أخرى. يعني إذا الادعاء بغير الله إما الأب المباشر أو الأب غير المباشر اللي هو العلى، الأب وين على الجد وغير ذلك، فهذه أيضا يعني أو ينسب لقبيلة غير قبيلته، فهذه كلها من باب ليس من رجل من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وقلنا هنا إلا كفر على التأويلات التي قلناها، إما كفر النعمة أو المقصود بها بريد الكفر، أو أنه يكون مستحلا لذلك. وهذا الذي قاله أنه يكفر هنا إن استحل ذلك، يقول فلان ابن فلان فيقال له أنت من بني فلان أو أنت أبوك فلان وفلان، فيقول لا ما في شيء من هذا، ليس هذا لا ما في شيء، أنا فلان ابن فلان، فيستحل ذلك. هذا هو استحلاله ذلك، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد كذب الله عز وجل وكذب الرسول. فالذي يعتقد حل الانتساب لغير الله عز وجل غير الوالد أو غير الأب أو لغير القبيلة بالأجداد، قالوا هذا كافر بإجماع المسلمين. وذلك على أنهم قالوا في أبواب الردة على من كفر من أنكر من معلوم الدين بالضرورة، هذا من أنكر من معلوم الدين بالضرورة ففيه كفر، وهذا قد استقر في الشرع وفي النصوص أنه أن المرء ينسب لأبيه، فمن أنكر ذلك واستحل ذلك بعد أن قامت عليه الحجة، طبعا قام عليه الحجة ويقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأن هذه، وبعد ذلك استحل ذلك، فهذا قد وقع في الكفر. أما من فعلها يعني وهو يعلم أنها حرام ويعتقد هذه الحرمة ولكنه خوفا مثلا طمعا في الدنيا أراد أن يلتحق بقبيلة من القبائل، وما أدري هذه جت في رأسي الآن اللي هم بيدعوا نفسهم من الأشراف هؤلاء، والله فيها كلام هذه مسألة أن يدعي نفسه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أهل البيت ومن الأشراف على خطر عظيم في ذلك، وهو ليس منهم، في هناك ناس منهم وهو يعلم أنه ليس منهم. بلاش بقى الله يكرم، انت داخل شويه ليه جبت البلد كامله الان لا ما صح ايضا. فنقول بان هذا ايضا من يلحق هذا لا شك بان اما ان يكون لطمع في الدنيا، يعني يريد ينتسب لهؤلاء ليأخذ اموال مثلا في بعض القبائل في بعض البلاد مقربه من السلاطين والأمراء، خاصة في قبائل في بلاد الاتفاق قبائل كانوا مثلا معه في الاستقلال كما يقال، أو كانوا معه في كذا وكذا، فبعض هذه يخص بشيء يذل قليلين، فممكن البعض يدعي لطمع في الدنيا يقول أنا من قبيلة الفلانية ولا ينتهي أو يحاول أن يفعل ذلك، وهذه لا شك أن هذا مرتكب كبير من الكبائر وآثم فيها. لكن الاستحلال هو الذي قد يقع عليه كما قلنا مسألة الكفر. طبعا هذه ترجع لمسألة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحد بالكبيرة، فعل الكبيرة لا يكفر خلاف الخوارج إلا أن يكون ذلك كما نقول استحلالا، أو أتى بنقل من نواقض الدين، أو أتى بمعلوم من الدين بالضرورة، ولكنه إن تاب من ذلك قد تاب الله عز وجل عليه، وقد بين الله عز وجل حتى مع عظم الكبائر لأن الله عز وجل يغفر ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن قال سبحانه وتعالى يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. انظر إلى العقوبات وحاجات عظيمة بدأت بالشرك، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله عملهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين الله عز وجل بأن مع عظم هذه الذنوب وهذه المعاصي من تاب وآمن وعمل صالحا فيبدل الله عز وجل ذلك له. إذا ممكن تلاقي الآن في زمننا المعاصر اللعب في الأوراق، الذي يغير نسبه في الأوراق يأتي بقى بشهادات ميلاد مختلفة وأوراق مختلفة وبطائق، فيلعب في النسب ويزور ويلحق نفسه بمن ليس هم أباء وأجداد له. والأكثر منها للأسف الذين مع بيئة الذين إما يجهلون أو يعلمون، وهذه حقيقة وقعت أمامي كذا، وقع بأنه يأخذ ولد ويربيه أو بنت ثم يلحق به ويكتب باسمه، وهذه مصائب. أولا نسبها لغير أبيها أو نسبه لغير أبي، دخل فيها إشكالات عظيمة جدا في التوارث وفي المصاهرة وفي الولايات في النكاح لو كانت هي بنت وهو ليس أب فليس وليا لها ودخلت في مسألة المحرمية أيضا وكل هذه يعني طماط تقع بسبب بأنه قد نسب وفي الأنكاح أيضا والنكاح قد تكون محرم وهي ليس بمحرم وهذه وهو يظنها ليس بمحرم وهي محرم وغير ذلك مما يقع فيه وكل هذا بسبب التزوير والنسب نسب الولد أو البنت لغير أبيها فيقع فيها ما يقع من المخالفات والإشكاليات. طبعا ما يقال التبني وغير التبني وهذا أقول بعض الناس إلى الآن فعلوا ذلك ونسبوا أخذوا بنات وأولاد ونسبوهم إليهم وهذا من أيضا مما واقع تحت قول حسين ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. هذه أيضا الجملة الثانية من جمل الحديث في المنهيات عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ادعى ما ليس له فليس منا من ادعى ما ليس له هذه على العموم يعني أي شيء أي واحد أي إنسان يدعي أمرا سواء بقى خده عندك في الماديات ادعى أرضا ادعى بناية ادعى عقارا ادعى مالا ادعى حقا الحقوق تختلف في هذه المسائل وكذب في ذلك وادعى هذا ثم جاء عند القاضي وأتى بشهود زور أو أتى بأوراق مزورة فوقع تحت هذا الحديث وسنبين أيضا الادعاء مش في الماديات حتى من ادعى علما وادعى دينا وادعى غير ذلك واقع في الشيء لأن النبي قال من ادعى ما ليس له فليس منا ولا يتبوأ مقعده من النار. قد بين مثال في الحديث الصحيح اختصم الرجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فقال النبي للمدعي ألك بينة؟ قال لا. قال ليس لك إلا يمين. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه فاجر وفي رواية كان هو يأتي بكافر يعني يهودية أو كان غيره. قال إنه فاجر يحلف ولا يبالي يعني الآن هم يهود يحلفون ولا يبالي أو هو كان رجل مشهور فقال يحلف ولا يبالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع حق امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان. فمن حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع حق امرئ مسلم والله عليه الأقل غضبان. انظر الآن كم من أيمان تحلف يعني ما تدخل محكمة الآن المحاكم إلا تريد شهادة زور تريد كده تصريحا تريد شهادة زور. أنا بقول لك أنت اذهب وستسمع هذا الكلام ليس يعني تفخيما أو لا يقف أناس ينادون وأنت داخل الآن عايز شهادة زور مش عايز شهادة زور وفي مكان علمت مؤخرا بأنه إحدى المحاكم في خلفها قهوة قال تسمى قهوة شهود الزور يعني هم جالسين على القهوة ومسمينها لا حرج قهوة شهود الزور هم هتيجي تاخد اثنين تدفع وياخدوا يشهدوا او واقف على باب المحكمه يقول لك تريد شهود زور وكم من ناس شهدوا زورا وضاعت الحقوق بغير ذلك. وهؤلاء الشاهد والذي اتى بهذا ادعى الحق وليس له بحق واتى بشهود الزور نزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بانه لقي الله غضبان عليه الا ان يتوب الى الله ويرجع الحقوق ويرجع عن هذه الشهاده مره اخرى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما قال هذا الحديث قالوا يا رسول الله أو لو كان شيئا يسيرا قال ولو كان عودا من أراك عودا من أراك سواك شاهد على سواك ليس له أو له فأخذه غير حق. وانظر الآن كم من الأراضي وكم من الشقق وكم من الأموال وكم من الشهادات التي تقتصر بها الحقوق من الأزواج ومن الزوجات على حسب قضايا تحديدا الطلاق والنفقات وذلك والناس تشهد على شيء لم يره وتؤخذ الحقوق بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول وهو قاضي كان قاضيا قال إنما أنا بشر مثلكم لأن القاضي ليس عليه شيء القاضي عليه يحكم بما عنده ماذا سيفعل قدامه اثنين بيشهدوا بيقسموا بهذا فبيحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال صلى الله عليه وسلم قال ذلك إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي. ف فلعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته من بعض، فمن قضيت له، انظر بقى، وألحن يعني بيعرف يتكلم ولسانه حلو أو جاب أوراق أو جاب شيء وهو ضارب كل الكلام ده، فمن قضيت له بحق أخيه، وهو يعلم لأنه قضى له بحق أخيه، القاضي لا يعلم ولكن هذا يعلم حق أخيه، ولم يكن الأمر مثل ما ادعى، فإنما اقتطعت له أو اقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ حتى وإن حدث منه صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه بشر يعني، وإن كان ينبأ لكنه بشر، فإن اقتطع عن ذلك وهو ويعلم الذي أخذ هذا الحق أنه ليس له، فقد اقتطع له جزء من النار. وهذه في مسألة أصولية مهمة جدا. ايش حكم الظاهر؟ يعني ايش؟ مش فاهم. انا اتكلم في اللي انا قلته الان، حديث اصل النعم الاخير هذا في مساله اصوليه مهمه تكلمنا عنها قبل قبل، قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانما فقضيت له فإنما اقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. آخر حديث قضاء بالظاهر. يعني إيش قضاء بالظاهر؟ مش فاهم. لما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، هذه واضحة من الحديث، أنا أريد مسألة أخرى. نعم هذه واضحة من الحديث إنه سيقضي بالظاهر، لكن القضاء بالظاهر هذا أيضا هو تدبروا الحديث يا أخوان، أنا أتكلم الحديث عندكم الحديث أقرأه تاني، إنما أنا بشر مثلكم ولكن تختصمون إليه. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه ولم يأخذ الأمر مثل ما ادعى يعني، فلم يقضي بحق أخيه فإنما أقتطع له بقطعة من النار. طيب يعني هو قضى له بقطعة من النار. لا، هي مسألة أصولية أن حكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، وإن حكم القاضي على شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال إيش؟ فإن قضيت له، إنه قال قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. يعني لو أنا قضيت حتى بحق أخيه له ولكني اقتطعت له بقطعة من النار، إذا القضاء هذا لم يحل حراما ولا يحل حراما. فما يأتي أحد ويقول، هذا طبعا قول الجمهور الشافعية تصدوا لهذا القول الخلاف للأحناف. الأحناف يرون أن حكم القاضي أنهى المسألة ظاهرا وباطنا قد انتهت، وهذا كلام باطل ما يصح، الحديث يخالف ذلك. المسألة الأصولية عندنا أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ظاهرا فقط، أما باطنا الأصل كما عليه، لأن النبي قال كأنما اقتطعت له من نار، مع أنه قضى له النبي صلى الله عليه وسلم لكن اقتطع له من نار. وهذه مسألة مهمة جدا، على أن الأصل الشرعي أن القضاء لابد أن يصان عن الخطأ، قضاء لابد أن يصان عن الوقوع في الأخطاء، فلابد أن تكون يعني الأسباب التي تؤدي إلى الحق ووصول الناس إلى الحق لابد أن تراعى حتى لا يقع القاضي في في في خطأ ويحكم بغير ما بغير الحق، وإن كان وليس آثم في ذلك. قال ليتبوأ مقعده من النار، وفي دلالة على أن هذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيدخل النار ويعذب فيها، وإن قلنا بأن هذه من الكبائر وليست من الكفر، لكنه سيعذب في النار ويدخل فيها ويتبوأ منزلا مقعدا منزلا على أنه سيدخل فيها، ثم بعد ذلك ما قالوا إلى الجنة إن كان من أهل الإسلام. الله أكبر. كل هذا بيناه عن أمور الدنيا فيما ادعى ليس الحق، وأيضا هذا على العموم فيدخل فيها أيضا أمور الدين. فمن ادعى أمرا ليس عنده، ادعى علما، ادعى ورعا، ادعى أنه من أهل الدعوة من أهل العلم، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالذي يتشبع بالشيء يقول هو يروج نفسه أنه من أهل العلم من أهل الدعوة، ويدعي نفسه من كبارهم وأنه من متقنيهم وغير ذلك، وهو ليس حقا ليس من أهل العلم فيريد أن يضع نفسه لمكانة معينة ويدعي ذلك، فهذا أيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ادعى ما ليس له فليس منا، يريد أن يظهر. المسألة الشيطان لا يترك، هناك أناس لهم الشيطان يأتيهم في أمور الدنيا، يعني يديهم في الأموال، يديهم في في العقارات، في الأراضي، وهناك ناس حتى من الذين على طريق الالتزام والهداية يأتيهم الشيطان لا يتركهم، يريد أيضا هو لن يأتيه في المال مثلا، لكن يأتيه في العلم، يأتيه في التصدي، يأتيه يريد أنت من أو يأتي للمرأة أنت معلمة كبيرة، أنت تدرسي كذا وأنت تتعالج كذا ولك قبول عند الإخوة الأخوات والأخ له قبول عند الإخوة، فلماذا أنت الآن مثلا يعني بقالك 10-20 سنة ملتزم والأخت بقالها 20 سنة لابسة النقاب وحفظت القرآن وحضرت الدروس، فأنت لماذا لا تؤدي العلم وتعلمي الناس؟ وهي ويأتيها الشيطان فتقول أنا معلم، ويقول هو أنا شيخ، فيجلس هو يريد أن يعلم وهي تريد أن تعلم، فيكون لها قبول عند الناس قليلا للسان جميل أو لطريقة معينة، فيلتف الناس فتظن يأتيها الشيطان، ويأتيه الشيطان يقول أنت الآن الناس حواليك كثر، فأنت الآن من أهل العلم فلا تسكت، فيبدأ في نقل الفتاوى، نقل أولا يسأل فينقل، وطبعا هذه الطلبة الكبرى لأنه اشتهر فأصبح عند الناس كأنه من أهل الدعوة، هي من أهل العلم فتسأل، وهي لا تقول بعد أن يأتيها شيطان أو يأتيه الشيطان، فيصعب علي أن يقول الناس لا أعلم أنا لست في هذا الفن، اسألوا مثلا غيري، أنا مثلا أكون جيد في التجويد في القرآن في بعض الفقه مثلا في بعض الحديث، وهذا لا هو ثم يصعب علي ذلك، متشبع بما لم يعطى، ادعى ما ليس عنده، فيخوض الأول يبدأ بنقل الفتاوى، ثم بعد ذلك يتجرأ على أنه يقول من نفسه ظن بأنه لما نقل وقبل الناس قوله، فيقول كذا حتى تجده قد تبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، وهذه كثر وللأسف، ولذلك لابد أن كل واحد حتى في هذا الطريق يعرف قدره، لا يعني لا يتجرأ على ما ليس عنده، لأنه الآن هو يتقحم النار على بصيره، إن كنت يعني تعلم فن معين فأعطي فيه أو أدرس فيه أو زد فيه، وإنك لا تحسن لذلك يعني المسألة أصبحت الآن مشاع، كل واحد يعني يسأل، كل مجموعة أخوات تريد أن تتعلم كتاب فتاتى المعلمة الذي هذا الكتاب، يقول لهم ماشي نعلم، فيتم معلمين، طب أنت الكتاب هذا درستي أتقنتي أخذت فيه إجازة من أحد، هل أجازك شيخ أو معلمة حتى من المتقنات؟ وكذلك الأخ، هل أنت قبل أن تدرس الآن قد أجاز لك المالك؟ يقول ما تقدمت إلى الفتية، طبعا هذا الكلام لنا كلنا، قالوا مالك ده هذا قبل أن يجيزني 70 عالما في الفتية، طبعا احنا مش هنقدر نجيب 70 عالم حاليا نجيز له اي احد عشان يقول له افتي، لكن ده في زمن مالك، لكن انظر قال ما تقلدت الفتوى وافتي الا ما قال 70 عالما قد اجازوني في هذه المسألة، ونحن الان للاسف يغفر الله لنا جميعا، لان الكل يريد ان يدرس وان يفتح الكتب ويعلم كتب وهو لم يقرأها بل لم يتعلمها، او ممكن يكون حضر الدروس وبعد شوية انقلب من حضر الدروس اصبح يدرس، طب هل مجرد حضور الدرس هذا يكون لك إذن بأنك أنت تدرس الكتاب؟ هل أتقنته؟ في كتب ندرسها الآن يعني أنا أذكر أنا درستها من 20 سنة وما شبهنا في شرحها إلا من سنة أو سنتين، درستها مع شيوخ لي من 20 سنة وما بدأنا في شرحها إلا قدر لنا تشرح من 2-3 سنين فقط أصلت، ويمكن واحد قرأها أكثر من مرة، وشيوخ لي يعني أفضل عليهم يقرأ الكتاب مثلا فوق 70 مرة نفس الكتاب هو يقرأه كل عام يقعد يقرأ فيه وكل هذا زيادة أصابة يعني، وأنا كان داء بالسلف أنهم يعيدون ويقرؤون ويدرسون وما يشرحون الكتب إلا إذا وجد بأنه يستطيع أن يشرح، أما الآن عندنا في خفة كثيرة وفي رقة في هذه المسألة الحق، وأن هذا فيها ضياع للعلم وهذا فيه كمان عدم قوة العلم التي تخرج بعد ذلك، فهذا كله من الذي يدعي ما ليس عنده، هذا يدخل أيضا في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، الضابط الضابط الإتقان الضابط بأنك أنت الآن هو الإحجام ليس بجيد أيضا، لا ما هو بيعرف من إنه بيتلقى العلم ويرقي، هيأتي عليه زمن يقال له الآن أنت ممكن مثلا تشرح هذه الكتب ثم هو بيرتقي بيقرأ ويتعلم، فيجد بعد ذلك بأنه أصبح وصل لمرحلة أنه ممكن هذا الكتاب يشرحه. لكن أنك تبدأ في طبعا لابد أنك في كتب أنت لا يشترط طبعا بعد فترة أن كل الكتب اللي تشرحها تكون قد درستها كما درست الكتب الأولى، لكن لأن في مرحلة تصل إليها في الطلب أنك هتقرأ منفردا، فممكن أو وتسمع أيضا شروحات علماء، لكن تكون وصلت لمرحلة يمكنك. لكن أنا أتكلم عن أن المسألة أحيانا الناس المسألة أصلا أنا التكنولوجيا اللي موجودة هو شيء جميل فيها، لأنك عندك شرائط تسمع شروحات ومنها مكتوبة ومنها مقروءة يعني ومسموعة، فممكن تجيب أي كتاب للعلماء اللي شرحوه من قبل فتسمع وتقرأ رحمك الله. بس أنت الآن لو كنت في مراحل الطلب لا تعلم التي فهمته الآن أنت والذي سمعته، لابد يناقشك شيخ فيؤكد أنت فاهم صح ولا لا، أتقنت المسألة لم تتقن. فهذه لابد أن تعرض نفسك على شيوخ، لذلك لا يكتفى بمسألة ولا المعاهد حتى، لأننا نتكلم أن تدرس كتاب ثم تمتحن في امتحان آخر السنة فتقول أنا امتحنت في الكتاب وجبت الدرجة النهائية، هذا لا يشترط. لا، أنت لابد من طول صحبة مع الشيخ تدرس معه فيقول لك الآن أنت الآن وصلت ممكن تدرس الكتاب ده، تمسك كده الكتاب ده وصلت لمرحلة انتهيت منها. ولا يشترط ان يعني ممكن طلبة علم متقدمة تدرس كتب في المبتدئين او متوسط تدرس المبتدئين، لان هو في مرحلة المبتدئين متقنا له فممكن يدرس مثلا، لا يجيز له الشيخ. لكن المسألة ليست بمجرد ان انا اسمع الشروحات ويكون الكتاب معايا بفتح فيه واقرأ وانقل، من نقل كثير النقل سهل، لكن التدقيق والتمحيص هذه هي الاشكال الذي يكون فيه. ثم الجملة الثالثة، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وهذه من أعظم أيضا المسائل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، هي مسألة التكفير، وهذه من أعظم المسائل التي ابتلينا بها أيضا الآن. تجد المرء الآن درس كتاب نواقض الإيمان أو في كتاب من الكتب أو نواقض الإيمان القولية ونواقض الإيمان القولية أو نواقض الاعتقادية والقولية مثلا، فدرس كده ثم على طول يسمع قول لأحد الناس ولا فعل خلاص يقول هذا كفر، قال الفلان في كتاب الفلان كذا وقد قال كذا. وأنت الآن من مسألة أنك تكفر أحد، هذه مسألة من أعظم المسائل، مسألة عظيمة جدا أنك تجلس هكذا وسواء تكفر أو تفسق أو تبدع، هذه مسألة من أعظم لم يكن يتصدى لها إلا العلماء الجهابدة. مسألة الجرح هذه والتعديل هذه لهم علماء، كان لهم علماء، ولابد هذا فن من الفنون. أنا أتكلم عن الجرح والتعديل عموما، ثم مسألة التكفير هذه مسألة أخرى أيضا، لكن هذه كالعموم، من الذي يجرح ويعدل؟ هذا لابد صاحب هذا الفن، ليس كل أحد يقول على فلان سمع يقول كلمة يقول لك هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا حزبي، هذا مش عارف كذا وهذا كذا، من أنت؟ وهو ليس له في الحديث أصلا ولا في الجرح ولا في التعديل ولا درس هذا الفن ولا يعلمه. طب أنت من كيف نصبت نفسك من علماء الجرح والتعديل وأنت لست في هذا الباب؟ بل غالب من يتكلمون في هذه المسألة هم ليسوا من أصحاب هذا الفن أصلا. ثم المغالاة، أصبحت المعايير ليست معايير علماء الجرح والتعديل في سلفنا الصالح، لا، أصبحت المعايير الآن التي توضع وافق قولي أم لم يوافق قولي، إن وافق قولي فهو معدل، إن خالف قولي بعد أن كان موافق قولي أو جرحه في يوم وليلة ما في إشكال وأرميه بالفسق والحزبية والبدعة وغير ذلك. وهذه مصيبة، لأنك بتتهم الناس في دينهم، هذا أعظم شيء أن تتهم الناس في دينهم، كما أن أعظم شيء عند النساء اتهامهم في العرض والشرم، أعظم شيء أنك تتهم المرء في دينه فتقول له هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا كافر. هذا هو الإنسان ماذا يملك غير دينه؟ رجل حياته كله في الدين، ثم أنت تأتي لقول خالف قولك أو حتى أخطأ في مسألة أو غير ذلك فترميه بالفسق أو بالبدعة أو تكون متجرئا جاهلا جهولا صغيرا في العلم لا تعلم شيء عن التكفير، ثم تسمع كلمة أو قول أو فعل فتقول هذا قد كفر، فتخرج المرء من الإسلام إلى الكفر، أمر عظيم جدا ليس الأمر الهين. والأسف أنه ابتلينا بها وأصبح صغار طلبة العلم يتجرؤون، العلماء كانوا ما يتجرؤون، كانوا ليعينوا كفر أحد ما يتجرأ إلى إلا واحد أو اثنين في الأمة أو ثلاثة يقال لهم من ما رأيك في هذا في فلان إخوانا. فما كان أحد يتصدى لهذه المسألة إلا من العلماء الأثبات. الآن لا تجد أي واحد قاعد على النت جاب سمع كلمة لفلان حديث له أو قول له في أي مكان قال لك خلاص ده خرج ده أصبح كذا، وهو لا يعلم أصالة الأصول التكفير ولا نواقض الإيمان ولا نواقض الإسلام ولا غير ذلك. هذا أمر عظيم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. مسألة إيذاء المسلمين تعرض لهم التفسيق والترديع أو التكفير، هذه من أعظم من أصعب المسائل ومن أعظمها، لأن أعراض المسلمين ليست بالأمر الهين، وإيذاء الإسلام أهل الإسلام والمسلمين ليس بالأمر الهين. نبي الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ما ترددت من شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فأي سوء أعظم الله عز وجل يعني لا يحب، لأنه عبد المؤمن له أنا أحب أن يسوء، فأي مسوء أو أي سوء أعظم يساء به الإنسان من أن يتكلم في دينه. والرجل يختار كما يقال أن يقتل أو يسفك دمه ولا يتعرف في دينه إلى شيء، يخرج من الدين أو يتهم بالضلالة أو الفسق أو غير ذلك. ذلك يعني أقول هذه من أعظم المسائل، قد ابتلي بها خير الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أول من ابتلي بذلك لما جاء الرجل في غزوة حنين، ولما قال كان يوم حنين أشد يوم عليه، لما جاء الرجل الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، لما جاءت الغنائم وأعطى بعض المؤلفة قلوبهم وغير ذلك. وفي رواية عن ما جاءت سبيكة من البحرين أراد أن يقسمها، فجاءه الرجل قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل. نعم، من يعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل: يخرج من ضيل هؤلاء قوم يعني تحقرون عبادتهم لعبادتهم، وفي رواية يقرؤون القرآن لا يغادر طرقيهم ولا يجاوز. ثم بين بأن إن أدركهم قتلهم قتل عاد، فبين أنه لهم الذين خرجوا من بعدهم. وهذا أول من اعترض، أول من قام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خرج منهم بعدك الخوارج الذين خرجوا وأخرجوا الناس من الملة بالمعاصي، وهم الذين سنوا هذه السنة السيئة بأنهم يكفرون أهل الإسلام بالمعصية ويخرجونهم. فكان هذه من أعظم الأمور التي جاءت في في في في من الفتن الذي جاء بعده. طبعا يعني أخف منها، مش أخف أقول، وإن كانت لست أخف، في أشد الذي قلته بمسألة الجرح والتعديل ومن يتصدرون لتبديع الناس وتبصيقهم وغير ذلك. وهذه من أعظم المسائل أيضا التي حدث فيها الفرقة بين أهل العلم، وحدث فيها الكلام، وللأسف يتصدى فيها صغار الناس ويتكلمون على أكابر الناس ويربونهم بما ليس فيهم. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان من أهل البدع أصالة، إحنا نتكلم من مسألة واضحة أنه من أهل السنة، ثم يسهل على الناس أنهم يرمون أي أحد يخالف منهجهم أو مذهبهم أو كلامهم بالبدع والفسق. لكن رجل متأصل في البدع ويدعو إلى البدع ومعلوم، تبين بدعته، على الأقل هتبين بدعته، هتبين بدعته التي هو عليها، تقول له لك. والأصل الأصل أنك تبين ما عليه من ضلال ولا تتعرض للذات، يعني هذا ليس من منهج أهل السنة الجماعة، أنك تبين ضلالاته وبدعياته وفسقه الذي يقوله كقوله وعمل، لكن لا تتكلم في ذاته، يعني هذا أفضل. لكن هؤلاء يتركون لو تعالى ناقش في الكلام ويتكلمون في ذات الأشخاص، فيجرحون في ذات الأشخاص، وهذا يعني أمر عظيم جدا، لأنك أنت هذا الإشكال في نبتهل أنت عند العوام أفاضل الناس وأمجدهم، لما تلاقي رجل يبني عمره في الدعوة ولا في العلم بالسنين ثم يأتي المسألة لو هبن أخطأ أو مش أخطأ حتى خالفا، فأنت تأتي عليه قدام العوام وتتكلم فيه. طب ما أنت الآن هتهدم الأهل العلم وتهدم أهل الدعوة الذين هم الوسطة في نقل العلم والذين الناس تثق فيهم، الآن هيش يتوقع بعد ذلك؟ هيكون هدم للدين واستهزاء بقى كما بيحدث في فأنت الآن ما تبغى. وكل هذا ليش؟ لما يعرف من معرفة الدنيا ليست للأسف دينا لله عز وجل ولا مثلا بتسد. طب ما أنت تارك أهل البدع الأصليين وطارق أهل الشرك ليشركون بالله ليلة نهار والذين يبتدعون ولا تتكلم عنهم كلمة واحدة، وما تتصدى إلا لأهل السنة. طب أين أنت من هؤلاء؟ أليس هو دين؟ لو كان دينا حقا أين أنت من الذين يروجون للبدع حقا ويروجون مثلا للخروج عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملات في الربا وفي الزنا والعياذ بالله وفي الخمور وفي غير ذلك بدع وفسق كلها وفي احتفال بالموالد وغير ذلك من الأمور، بل ويصل المرء إلى الشرك ولا تتكلم بشمع يعني بكلمة واحدة أصلا، ثم تأتي على هؤلاء المسألة ليست ويقول فيها ما فيها حقيقة من الدخل يكفي ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، حار عليه أي راجع عليه، وهذه الدعاء نعوذ من الحول بعد الكون أو الكون. فالحول هو الرجوع، وهنا اختلف أهل العلم في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا حار عليه، يعني راجع عليه هذا الكفر، هذه يحمل على إيش أو إيش المعنى بذلك؟ ولا حقيقة أكثر من وجوه فيها، وجه الأول أنه يحمل على المستحل بذلك، أنه من استحل ذلك فيرجع عليه ويكون كفرا أكبر على من استحل فعل ذلك، ما قلنا في مسألة الادعاء لغير الأمر على من فعل ذلك ويكون على ظاهرها بأنه دعا عليه أي رجع عليه وأصبح كافرا لأنه استحل ذلك. القول الثاني أنه يحمل هؤلاء على الخوارج، الكلام هنا يحمل على الخوارج الذين يكفرون المؤمنين كما قلنا أهل الإسلام أهل القبلة بالمعاصي. وقال فيها مالك الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ولعله مبني على القول بتكفيرهم وهو خلاف ما عليه الأكثر، يعني إيش؟ على أن هذا الكفر لأن يعني في خلاف بتكفير الخوارج، بعض الصحيح الأكثر هم ليسوا بكفار وهناك من قال بتكفير الخوارج، فهنا بعض حمل هذا الكلام على الخوارج وعلى أنهم يكفروا بهذا، وهذا خلاف كما قال مالك بن أنس خلاف الأكثر، هذا تأويل أيضا للحديث. والمعنى أنه الوجه الثالث أن حار عليه رجعت النقيصة عليه ومعصيته بأنه كفره، يعني رجعت عليه المقيسة والمعصية التي فعلها بأنه قد كفر الأخ أخوه المسلم وأخر أو المسلم. والرابع في الرجوع أن هذا حار عليه أن يقول إليه في الكفر، أنه قال حار عليه يعني حار عليه الكفر، يبقى إذا رجع عليه الكفر أي أنه قد يقول إلى الكفر لأن المعاصي بريد للكفر كما قلنا، وأن هذه من أكبر المعاصي أيضا أن يخرج المرء من الإسلام فكأنه يقول إليه الكفر بعد ذلك إن استمر مثلا أو يعني تكرر ذلك. المعنى الخامس لذلك أو الوجه الخامس لذلك بأنه رجع عليه تكفيره، ولكن ليس رجع عليه حقيقة الكفر بمعنى أنه هو كافر، لكن رجع عليه تكفير نفسه بمعنى هو جعل أخاه المؤمن كافرا، قالوا فكأنه كفر نفسه لأنه هو أخ لهذا المؤمن، هو مؤمن وأخوه مؤمن، فلما كفر مثله فكأنه كفر نفسه، فهمتم المسألة؟ فكأنه رجع عليه تكفيره، لكن ليس الراجع هو حقيقة الكفر أنه أصبح كافرا، لا، رجع عليه كأنه هو كفر نفسه لأنه لا فرق بينك وبين أخيك الذي قد كفرته فأنت مثل له في الإسلام. فهذه كلها أوجه عند أهل يعني بعض العلماء في مسألة التكفير. ونختم فوائد هذا الحديث، قال أولا تحريم الانتفاء من النسب، يعني تحريم المرء أن يدعى لغير أبيه أو أن ينتفي نسبه الأصلي ويدعى لنسب آخر غير الأصلي، هذا فيه ما فيه من المعاصي ومن الذنوب أيضا. في تقييد في الحديث قال وهو يعلم فيما ادعى على غيره وهو يعلم. اذا الاسم اذا كان علم ذلك يعني الاسم بالانتساب ان كان ويعلم، لكن كان يجهل فلا يكون اثما. يعني الجاهل لا يأثم، العالم وينسب نفسه لغيره عالما، هذا هو ان هذا في قيد هنا في الحديث، فهذا هو الذي يقصد به الاثم. في ايضا جواز اطلاق الكفر على اصحاب المعاصي والبدع على الظاهر هكذا، لأنه هو قال ليس لنا إلا كفر، وقلنا بالاتفاق أن هذه معصية وكبيرة، فإذا جوازي على أنه يحمل إما على الكفر الأصغر كما قلنا كفر الإحسان كفر النعمة وغير ذلك، لكن فيه جواز إطلاق الكفر. طبعا هنا جاءت حتى الكفر منكرا على القاعدة التي قال الشيخ ابن تيمية أن جزاء الكفر معرف بألف ولام يقصد به كفر أكبر، وجاء منكرا يقصد به كفر أصغر، فهل يعني يكون فيها أن بجواز إطلاق الكفر على أصحاب المعاصي ليس تكفيرا له الكفر الأكبر، ولكنه يحمل هنا على الكفر الأصغر وفيه من الزجر. يعني فيه لا يحل لأحد أن يأخذ حكم الحاكم إن كان ما يستحقه، لأنه قال من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار، كما قلنا ليس لأحد أن يأخذ حكم ما حكم له من عند الحاكم أو القاضي إن كان لا يستحقه. مش يقول هو قضى لي خلاص خير أو قضى خطأ فيقول هو خلاص جالي من نصيبي ويأخذه، وهذا خطأ، هذا خطأ. طبعا هذه يعني أنا ممكن أو إيش أقول هنا من ادعى يعني مش حكم له ولما يدعي يحتاج لبينه ويأخذ، يعني مش مسألة حكي له، ما يدعى ادعى الذي أرضى به شيء وحكم له به هو ليس من حق، ايش الإشكال يعني؟ ف طبعا أخيرا الوعيد العظيم لمن كفر أحد من المسلمين، وهذه مسألة قلنا يعني فيها ما فيها تكلمنا في التفصيل، لكن فيها وعيد عظيم على من كفر أحد من المسلمين وهو ليس كذلك. وفي مسألة تتوقف في هذه الحلقة عشان يعني نكون أكملنا مسألة من كانت ليس بابها هنا في الكتاب، مسألة من كفر أحد ولم يكن كافرا. هناك فارق بين العالم وغير العالم، يعني إذا كان من قام بالتكفير عالما واجتهد، جاءته مثلا أقوال وأفعال ودرس واجتهد فأطلق الحكم ثم تبين بعد ذلك بأنه أخطأ وكان من أهل الاجتهاد وأهل العلم، فهذا الذي لا يدخل في هذه الحالة. لا غير الكفر غير الفقه، هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم على أنه بعض أهل العلم الذين هم من أهل العلماء الذين تصدون هذه المسألة فيكفر إنهم بعطيات عنده ثم يتبين له ذلك الخطأ بهذه الفتوى، فهذا قد اجتهد بذلك وبذل وسعه، فهذا يكون في باب الاجتهاد، لكن هذا لا يدخل في الحديث في انه يحور عليه. لابد الشيخ ان يرجع ويقول ذلك امام الناس فتراجع عن ذلك. نعم لو كان تبين له يرجع عن الفتوى يقول ارجع نرجع يرجع يقول يرجع عن اذا تبين له الخطا يعود، لان هذا الحكم لابد ان لا يكون سريعا يرجع مره اخرى. لا لانه اعلن فيعلن ايضا انه هذا اخطا في الفتوى ونرجع، خاصة لو بدنا كلام احنا بنتكلم مسألة التكفير مسألة التكفير، لكن هل تحديدا ان فيها حكم اصالة؟ ايضا ايضا تحريم دعاء المسلم لان يقول لاخيه عدو الله او يقول له كافر، وانا اسف ايضا وان كان فيها خلاف من اهل العلم يكسر اهل اللعن، يكسر كثير في اغرى الرسائل والناس يعني يلعنون يعني يلعنون كثير، واللعن هذا طرد من رحمة الله عز وجل، وهذا اللعن فيه يحتاج الى ضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أو لعن كمان الله لعن فلان وفلان نزل قوله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون وقد أسلم هؤلاء، فالله عز وجل نهانا على أن اللعن طرد أنت لا تعلم المآل. فلذلك مسألة اللعن توسع فيها كثير من الناس الآن، وهي أيضا فيها ما فيها من التجرؤ، لأنك أنت من أنت حتى تطلب من رحمة الله عز وجل؟ وفي فرق بينك تدعو لو كنت مظلوم ادعو عليه لأنك أنت مظلوم منه، الدعاء شيء واللعن شيء. أنا أتكلم عن اللعن لأن اللعن إبعاد والطلب من رحمة الله، هذا ليس لك، لكن ممكن تلعن على العموم مش على التعيين. يعني تقول مثلا لعنة الله على الكافرين مثلا، على الظالمين على العموم مثلا، وإن كان يعني فيها أيضا وهذه قد توسع فيها أهل العلم، لكن التعيين هذا بأنك تعين فرضا على أنك يعني يطرد من رحمة الله عز وجل عنه، هذا فيه أيضا نظر. طيب انتهينا من كتاب اللعان وندخل فيه. قلت من ظلم يدعو، يدعو ما في إشكال، هذا حق، لكن اللعن، لأن اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله عز وجل، هذه ليست لك. قلت كفار لعنوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، والله نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فأنت من أنت عشان تدعو عليه بأن يطرد الله من رحمته؟ إذا كان الكافر لو أسلم قبل الغرغرة يقبل الإسلام، فما بالك بما دون الكفر، لكن لك أنك تدعو عليه وأيضا لا تتعدى في الدعاء. البعض يظلمه أحد فيدعو عليه يجيبه في أولاده ويجيبه في زوجته ويجيبه، طب أنت مال أولاده ومال زوجته؟ هذا تعدي في الدعاء، أنت هو الذي ظلمك، أنت مالك ومال الأولاد ولا تزر وزيرة وزير أخرى، مالك ومال الأولاد ومالك ومال زوجته مثلا، لكن تدعو على لا تتعدى أيضا في الدعاء، وهذه مسألة تحتاج للضبط، والآن الضبط عزيز بين الناس. طيب ندخل في الرضاع نجعله تذكرة. قولي قولي هذا، استغفر الله سبحانه وتعالى.